بينهما فرق كما بين الحركة والسكون. نعم، إذا قلنا مصدقا لما بين يديه أي أنه شاهد لها بالصدق، فالمعنى أنه يقول أن هذه الكتب صادقة وأنها من عند الله، فيقتضي أن نؤمن بها. هذا إذا قلنا مصدقا لها يعني شاهد لها بالصدق. وإذا قلنا أنه مطابقا لما أخبرت به، وهو معناه أنها هي أخبرت بأنه سيكون القرآن ينزل فنزل، بينهما فرق. ما في الأحكام يعني قريبة. نعم. ما تحتوي عليه. المعروف أن إيماننا بالكتب السابقة ليس إيمان اتباع، فالإيمان تصديق واتباع لما تقتضيه شريعتنا أن نتبعها فيه. وأما ما خالفتها شريعتنا فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شيخ. نعم. قوله رمضان هدى للناس، ما نخص الناس بالمؤمنين؟ لا، شلون يهدي غيرهم؟ يعني هداية الدلالة، مثل ما تلون عليك الآية إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا ما بها شكال، لكن رمضان في شكال، شلون يهدي غيرهم؟ نعم، يهديهم دلالة لهم، هدى للناس يعني دلالة لهم. القرآن يعني يعود القرآن على... دلالة. نعم. أيوة. دلالة لجميع القرآن، ما هو بيعود على الشهر. لا مو على الشهر. قال وهدى وبشرى للمؤمنين. نعم، مصدق لما بنيت وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال لكم يا جماعة من اسم شرط ولا لا؟ ها؟ أو شرطية؟ لا شرطية. شرطية. الدليل على ذلك جوابها فإن الله عدو الكافرين. إن الله عدو الكافرين. فهي شرطية. وقوله من كان عدوا لله بعد قوله من كان عدوا لجبريل، دليل على أن من كان عدوا لجبريل فهو عدو لله. وهذا يشهد له الحديث الصحيح من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقد آذنته بالحرب يعني معناه أعلنت الحرب عليه. فإذا نقول وجه مناسبة لما قبلها أن من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله. وقوله وملائكته يعني وعدوا لملائكته، والملائكة جمع ملك، والملك قالوا إنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة، لأن الله يقول جاعل الملائكة رسلا، فمعنى إذن ملائكة أي رسلا أي رسل. وقوله ملائكته يشير إلى أن العداوة لجبريل عداوة لجميع الملائكة، لأن حقيقة الأمر أن مثل هذه العداوة هي عداوة لشخص متمثلا في جنس، متمثل في جنس، فالعدو لواحد من هذا الجنس عدو للجميع. وقوله ورسله ما فيه ذكر في الآية الكريمة للرسل. نعم، لكن من المعلوم أن من كان عدوا للملائكة فهو عدو للرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الملائكة ولا سيما جبريل ينزلون على الرسل بالوحي والنصر والتأييد، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فاللي يكون عدوا للملائكة يكون عدوا للرسل، وعدو لغير الرسل أيضا من أتباعهم. وقوله وجبريل وميكال، جبريل معروف وفيها القراءات السابقة. نعم، عندي جبرائيل، جبرائيل القراءات السابقة. وقوله ميكال فيها قراءتين أخرى، وهي ميكائيل. وميكائيل مثل جبريل. نعم. هل يكون عدوا لميكائيل؟ لجبريل هو عدو لميكائيل أيضا. وقد سبق أن اليهود يقولون إن ولينا من الملائكة من؟ ميكائيل. وأما جبريل فهو عدونا. ولكن الله تعالى بيّن في الآية الكريمة أن من كان عدوا لجبريل فهو عدو لميكائيل أيضا، لأن ميكائيل وجبريل كلاهما رسول يفعلان ما أمر به. فكما أن ميكائيل ينزل موكل بقدر والنبات، فإن جبرائيل موكل بإيش؟ بالوحي. فكلاهما ممتثل مطيع، فكيف تكون عدوا لهذا دون هذا مع أنهما سواء في عبادة الله سبحانه وتعالى والسمع له والطاعة؟ وقوله فإن الله عدو للكافرين، هذا جواب جواب الشرط. فإن الله عدو للكافرين، من كان عدوا لله فالله عدو له، هذا المعنى. من كان عدو لجبريل فالله عدو له، من كان عدو للملائكة فالله عدو له، من كان عدو لميكائيل فالله عدو له. وهنا قال فإن الله عدو للكافرين، وفيه نكتة بلاغية وهي انتقال من الغيبة الإظهار في مقام الإضمار. لم يقل فإن الله عدو له لفائدتان أو لفائدتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية. أما اللفظية فهي مناسبة رؤوس الآية، مناسبة رؤوس الآية إذا لا، لأن كله لو قال فإن الله عدو له ما تناسبت الآية هذه مع ما قبلها وما بعدها، فلأجل تناسب رؤوس الآية جاءت فإن الله عدو للكافرين. فإذا قال قائل ما دليلكم على أن الله تعالى يلاحظ أو يراعي مناسبة رؤوس الآية؟ قلنا عندنا دليل في سورة طه، قالت السحرة آمنا برب هارون وموسى، ونحن لا نعلم لهذا فائدة إلا مراعاة رؤوس الآية، وإلا فإن موسى في كل ما ذكر يقدم على هارون وهو أحق بالتقديم منه لأنه أفضل منه، لكن في هذه الآية قدم هارون على موسى، فدل ذلك على أن القرآن من بلاغته أن تتناسب رؤوس الآيات حتى لا يحصل التنافر بينها. كذلك يا جماعة، وأحيانا قد لا تتناسب في بعض الأحيان لكن يكون لها علة تشوفها من السياق. الفائدة الثانية معنوية، الفائدة الثانية معنوية وهي تتضمن أمرين. أولا حكم على أن من كان عدو لله وما عطف عليه سبحانه وتعالى فإنه يكون كافرا، يعني الحكم على هؤلاء بالكفر. ثانيا الأمر الثاني أن كل كافر سواء كان سبب كفره معادات الله أو لا فهو عدو لله، كل كافر فهو عدو لله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والمراد بهم كفار قريش، ومع ذلك هم ما هم أعداء لجبريل، ما نعلم أنهم أعداء لجبريل وميكائيل وإسرافيل. تبارك يا جماعة. إذن الفائدة يا عبد الله، الفائدة في كونه قال فإن الله عدو الكافرين له فائدتان. الفائدة الأولى مراعاة رؤوس الآيات، نعم، وهذه فائدة لفظية. طيب بس نشوف الثانية منها، الرحمن ثاني الحكم من كان عدوا لله تتعلق بالمعنى وتحته أمران الحكم أنا من كان عدوا لله الكفر وعموم ذلك والثاني أن العداوة لا تختص بمن عاد الله عداوة الله الكافر ما تختص بمن عاد الله ولكن كل كافر فهو عدو لله سبحانه وتعالى. طيب إذن من عاد الله وأبغضه والعياذ بالله أو أبغض شريعته أو رأى أنه ظالم له بما يجري عليه من أقداره فهو كافر ولا لا؟ كافر فهو كافر لأن الله يقول عدو للكافرين فكل من عاد الله عز وجل فإنه كافر له كافر به لو صلى وصام وزكى وحج ما دام أنه يشعر بأن الله عدو له والعياذ بالله فإن الله فهو كافر. إذن فهمنا من هذا أن اليهود بهذه العداوة لجبريل كانوا كفارا ومع ذلك فإن لهم أحكام اليهود من أخذ الجزية منهم وإقرارهم على دينهم وحل ذبائحهم وجواز نكاح نسائهم مع أن الله أثبت بأنه عدو لهم ولكن سورة المائدة من آخر ما نزل ولذلك قال أهل العلم إن جميع الأحكام المذكورة في سورة المائدة محكمة ما فيها شيء منسوخ كل ما فيها فهو غير منسوخ. نعم ثم قال الله تعالى نعم قوله وجميع ومكال وهو من عطف العام الخاص على العام أي نعم من عطف الخاص على العام. طيب إضافة الملائكة والرسول أي أنواع الإضافة كيف الملائكة والرسول مثل ما قلت لك إن المعادي لفرد من جنس يعتبر معاداة الجنس كله يقصد إضافة الله لأمراء الجنين نعم لأنهم رسلوا إضافة تشريف وتكريم إضافة تشريف وتكريم هذا وكما قال الله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون وقال فإن الله عدو للكافرين. طيب الحقيقة الفوائد ما بعد أخذناها ترى يا جماعة قول ما أخذنا شيء هل لقد تكون من فوائد. ثم قال الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. لقد تتكرر علينا كثيرا في القرآن الكريم وقد بينا أنها موضع. أن اللام موضع للقسم وأن قد للتحقيق وأنه بناء على ذلك تكون الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدة. أنزلنا إليك الإنزال إنما يكون من الأعلى إلى الأسفل وذلك لأن القرآن كلام الله والله تعالى فوق عباده استوى على عرشه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى والعلو من صفاته الذاتية اللازمة له أزلا وأبدا وإنكار غلوه بذاته كفر لأنه من الصفات الذاتية اللازمة. وأما استواءه على العرش فإنه من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته ولهذا العقل يدرك أن الله سبحانه وتعالى في العلو ولكنه لا يدرك أنه استوى على العرش لولا ثبوت السمع به وقد ذكرنا في المسبق قصة أبي المعالي الجوين كان رحمه الله له كرسي يوم الجمعة يجلس عليه ويقرر للناس وكان أبو المعالي الجويني من الأشاعرة من المتكلمين وكان ينكر العلو، فقال في جملة كلامه كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه. وش قصده؟ إنكار أن يكون في العلو. نعم، فقال له من؟ أبو العلاء الهمدان، قال له أيها الشيخ دعنا من ذكر العلو، لكن ما تقول في من فينا يجده كل إنسان يقول يا رب يجد من نفسه ضرورة بطلب العلو، فلطم على رأسه وقال حيرني الهمدان، حيرني الهمدان، لأنه ما وجد عنها جواب. الأمور الفطرية ما يمكن الجواب عنها، صح ولا لا؟ أنت الآن تجد العجوز اللي ما قرأت ولا تفهم القرآن ولا شيء، عندما ترفع يديها عندما تدعو وين تروح بيديها؟ ها؟ تذهب بها إلى فوق، مع أنه ما درست ولا تفهم القرآن، لكن هذا شيء ضروري فطري. فإذا علو الله عز وجل من لوازم ذاته، من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها أزل أبدا. وقول إليك آيات، آيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة، الآية في اللغة العلامة، نعم، لكنها في الحقيقة أدق من العلامة. العلامة تفسر بها الآية للإيمان، وإلا فإنها أدق، لأنها علامة بدليل، يعني تتضمن العلامة والدليل. وفرق بين العلامة والدليل إن العلامة مجرد علامة فقط، لكن الدليل مقنع للنفس، موجب أن تنقاد. هذا الفرق بين العلامة المجردة وبين الدليل. في الحقيقة أن الآية علامة بدليل، وهذا العلماء رحمهم الله دائما يفسرون الشيء بما يقاربه وإن كان بينهما فرق، مثل ما يقولون ذلك الكتاب لا ريب فيه. وش معنى لا ريب فيه؟ لا شك، مع أن الريب غير الشك، لأن المعنى دقيق، إذ أن الريب شك بقلق، بقلق، لكن الشك شك مطلق، ما عند الإنسان شيء يوجب أن يقلق بهذا الشك. لكنهم يفسرون الأشياء بما قاربها تقريبا. إذن الآيات معناها العلامات، لكنها علامات دلائل، علامات دلائل موجبة لتصديق النفس، موجبة للتصديق. وهذه الآيات التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كونية ولا شرعية؟ شرعية. شرعية. والآيات آيات الله تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية. فالليل والنهار والشمس والقمر هذه آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والليل والنهار، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فهذه آيات كونية. وأما الآيات الشرعية فهي ما أنزله الله على رسوله، وأشرفها وأعظمها هذا القرآن العظيم. وقول آيات بينات، آيات بينات، البين بمعنى الواضح، يعني اللي هو واضح الدلالة، واضح الدلالة والعلامة. فالقرآن بين، ولكن لاحظوا أنه بين بنفسه ولا يلزم أن يكون مبينا لكل أحد. فإن من الناس من تزيده الآيات عمى، قول كما قال الله تعالى في سورة فصلت وهو عليهم عمى أولئك ينادون، مع أنه يقول هذا بيان للناس، هذا بيان للناس. فالقرآن لا شك أنه بيان مبين، لكنه لمن لم يعم الله بصيرته. أما من أعمى الله بصيرته والعياذ بالله فإنهم لا يستفيدون من القرآن. وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أساطير الأولين، لأنه ما تأخذ بلبه وقلبه بسبب أنه رأنا على قلبه ما كان يكسر. كلا ليس الأولين، ولكن بل رأنا على قلبهم ما كانوا يكسبون. إذن هي بينات من حيث هي ذاتها، ولكن هل تكون بيانا لكل أحد؟ نقول من أعرض عنها واستكبر فإنها لا تكون بيانا له، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما من كان مقبلا عليها حريصا عليها يتخذها نبراسا له يتخذها منهجا يسير عليه فإنها بلا شك آيات بينات له انتفع بها غاية الانتفاع. ولهذا قال وما يكفر بها، أي بهذه الآيات البينات، إلا الفاسقون. وما يكفر بها إلا الفاسقون. طيب، هنا الكفر بمعنى السفر، بمعنى الستر على سبيل التقريب، لكنه مضمن لمعنى الجحد، ولهذا تعدى بالباء فقد كفر به. وأما الستر فإنه يتعدى بنفسه، وسترها نعم سترته، لكن الكفر هنا يعدى بالباء لأنه يتضمن معنى الجحد، وكل جحد فهو ستر بلا شك. وقوله إلا الفاسقون، الفاسق الخارج عن الطاعة، لأن الفسق معناه الخروج عن الطاعة نعم. ولكن الفسق ينقسم إلى قسمين، فسق يراد به فسق الكفر، وفسق يراد به ما دون ذلك. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هنا الفسق غير العصيان غير الكفر، ها غير الكفر. والدليل على ذلك عطفه عليه، والأصل في العطف التغايب. لكن قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من خير عن جزء منه، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. ومراد الفسق هنا فسق الكفر. هنا ما أي المراد له ولا لا؟ الله أكبر. فهي كقوله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم. فما رأي مصطفى؟ توافق على رأيه؟ نحن قرأنا هذا نعم فليس من هذا الباب صح، هذه ليست من هذا الباب أصلا، لأن الحجازية تدخل على المبتدأ والخبر على الجمل الاسمية، فهذه ليست من هذا الباب أصلا نعم. هل هي مبتدأ جملة؟ لا ما صدق، اللي يأتي مفردا يأتي ويأتي جملة الخبر، وهذه انتبهوا لها، لأن بعض الأحيان يلقي الإنسان السؤال يشوف يعني نظرة المسؤول. هنا نشوف هذا الآن من وجودها من الحرب الكروية بناء على هذا العظمات اللي يعتقدون على الاعتقاد. نعم. يقولون الأرض كروية مثلا أنا هنا في السعودية. نعم. الله فوق. نعم. أعرف أمريكا كروية الشكل الأرض كروية يكون تحت. فالله معناها اللي تحت أصلها الأرض ليست بالنسبة إلى الله بشيء. السماوات السبع والأراضين السبع كما قال ابن عباس في كف الرحمن كخردلة في كف أحد. ومن هذه عظمته لا يتصور أن يكون شيء فوقه أبدا. هذه ليست بشيء بالنسبة إلى الله. لله المثل الأعلى. لو فرض أن تحت قدمك بيضة تحت قدمك بيضة فهل أنت مهما كان ما تكون تحت؟ نعم هذا خطأ. وأما مسألة أن الأرض كروية فلا شك أن الأرض كروية. هنا الأرض كروية لأن القرآن يدل على ذلك وكذلك كلام أهل العلم يدل على هذا فقه رحمه الله. فأما القرآن فقال الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. متى هذا إذا الأرض مدت؟ يوم القيامة. إذن الآن ليست ممدودة ما مدت هي مكورة. وكذلك قال الله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض. وأما كلام أهل العلم فإنهم قالوا لو مات رجل في المشرق عند غروب الشمس ومات رجل في المغرب عند غروب الشمس ورث الذي في المغرب الذي في المشرق. نعم مع أن الشمس غرق مع أنهما ماتا عند غروب الشمس تماما كل ما لما غربت الشمس طلعت روح. وهذا دليل على إيش؟ على أن الأرض كروية لأنه لو لم تكن كذلك لكانت الشمس تغيب عن الأرض جميعها عن الأرض جميعها مرة واحدة. وهذا في الحقيقة ما فيه جدال. الآن الناس صاروا يجادلون في مسألة حركة الأرض ودوران الأرض وهذا لا شك أنه من فضول العلم الذي لا ينبغي للإنسان أن يضيع الأوقات ويتعب الأفكار في إثباته أو نفيه. يعني نقول الحمد لله الذي جعل الأرض راسية قرار لمصالحنا ومنافعنا. من السنة نعم من السنة عندها أي نعم مثل اسمعهم متاعي في يوم القيامة مثل الآية. نعم وأيضا الرسول قال إنها تمد مد الأديب يوم القيامة. سمع أو كلما الهمزة هنا والواو للعطف. ومثل هذه الصيغة متكررة في القرآن كثيرا وقد اختلف النحويون فيها على قولين. فمنهم من يقول إن الهمزة داخلة على مقدر ما هذا وراك لا أقول لو توازن صاحب تأخر شوية يعني. أقول منهم من يرى أن المعطوف عليه محذوف مقدر بما يناسب المقام فيقول مثلا أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم إلى آخره فينقضون العهد وكلما عاهدوا عهدا نبذه. هذا وجه. والوجه الثاني يقول إن الهمزة للاستفهام وأن الواو للعطف وأصل الواو قبل الهمزة. وهذا الرأي لا يحتاج قائله إلى تقديم ويقول إن الأصل وأكلما عاهدوا عهدا وأكلما فلا يحتاج إلى تقديم. وهذا لا شك أنه أيسر والأول أقعد يعني من جهة القواعد العامة النحو الأول أقعد لكن هذا أيسر لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى تكلف المقدر، وأحيانا يصعب على المرء أن يقدر شيئا يناسب المقام، وما دام هذا أسهل فإنه ينبغي أن يكون هو المعتمد. بصيغة التقدير أن الهمزة مؤخرة بعد حرف العطف، ونقول أو كلما أي وأكلما عاهدوا عهدا. طيب، أما كلما فإنها أداة شرط تفيد التكرار، أداة شرط تفيد التكرار، يعني تكرار الشرط جوابها بتكرر شرطها. ولهذا لو قال القائل لزوجته كلما كلمت زيدا فأنت طالق مثلا، وقلنا بصحة هذا التعليق فإنها كلما كلمته طلق، إذا كلمته مرة طلق، إذا كلمته الثانية طلق، إذا كلمته الثالثة طلق. بخلاف إن، إذا قال إن كلمت زيدا فأنت طالق هي ما تطلق إلا مرة واحدة. هنا يقول لك كلما عاهدوا عهدا، والعهد الميثاق الذي يكون بين الطوائف، سواء كان ذلك بين أمة مسلمة وأمة كافرة أو بين أمتين مسلمتين أو بين أمتين كافرتين. والضمير في عاهدوا يعود على اليهود، كلما عاهدوا عهدا نبذه، والنبذ بمعنى الطرح والترك، أي نبذوا هذا العهد وطرحوه ولم يفوا به. وهذا هو حال بني إسرائيل، لا مع الله ولا مع عباد الله. فالله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق، ومع ذلك نبذوا العهد والميثاق. والنبي عليه الصلاة والسلام عاهدهم ومع ذلك نبذوا عهدهم. عاهدهم في لما قدم المدينة، وإذا فيها ثلاث طوائف: بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، فعاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام. كلهم نقضوا العهد، كلهم نقضوا العهد، ولكن كانت الدائرة عليه. فهنا يقول أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فريق جماعة منهم أي من هؤلاء اليهود. وإنما قال فريق منهم لأن من اليهود من لم ينقض العهد بل وفى به، بل أسلم ودخل في الإسلام، ولكن غالبهم نبذ. ولهذا قال بل أكثرهم لا يؤمنون، وهذا الإضراب ليس للإبطال، ولكنه للانتقال من وصف إلى وصف، من وصف نقض العهد ونبذه إلى وصف عدم الإيمان. فعليه يكون هذا الإضراب إثباتا لما قبله وببل وزيادة وصف، وهو أن أكثرهم لا يؤمنون. وقوله لا يؤمنون لأن المؤمن حقيقة لا بد أن يفي بالعهد، كما قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن آيات المنافق ثلاث، منها إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. بل أكثرهم لا يؤمنون، ولو أنهم آمنوا ما نقضوا العهد الذي بينهم وبين الله، أو الذي بينهم وبين عباد الله. وهذا من الأوصاف الذميمة التي من اتصف بها من هذه الأمة كان فيه شبه من اليهود، الذي كلما عاهد غدر هو من المنافقين في هذا العمل، وهو أيضا مشابه لليهود حيث إن هذا دأبهم. دأبهم نعم. في ناس الحين يورد الكفار يجيبه يعني، وده من أبقلت له يقول هذا اللي لقيناهم بلا مال أحسن من المسلمين يعني، يقول أهل مال ولا يخونون ولا. أي هذا من تزيين الشيطان، هذا من تزيين الشيطان لهم. وهؤلاء وإن كانوا مؤتمنين من حيث العمل الفردي الخاص، لكنهم غير مؤتمنين من حيث الأمة الإسلامية عموما، لأن ذول جواسيس للنصارى. ثم إن كل درهم نبذله لهؤلاء في الحقيقة أننا نبذله ليقيموا به رصاصة تكون في نحور المسلمين، خصوصا الشرقيين مثل الفلبينيين، فإنهم الآن الحرب بينهم وبين المسلمين قائمة، ومع ذلك نأتي بهم. ثم إنه مهما كان الأمر، لو فرض أن هؤلاء يريدون أن يحسنوا المعاملة بينهم وبين الناس لأجل أن يسلكوا، لأنهم لو ساءت معاملتهم بينهم وبين الخلق ما حد ضار، يكون حشفوا سوء كيله، لكن هم يقولون نحن نحسن المعاملة لأجل أن نرغب، فهذه سياسة وخيانة مكر. الواجب على المسلم أن يكون حذرا، ولا ينبغي للمسلم أن يعرف كراهة النبي عليه الصلاة والسلام بوجود اليهود والنصارى في هذه الجزيرة ثم يذهب يجلبه، وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أخرج المشركين من جزيرة العرب، ويقول فيما ثبت في صحيح مسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم. نعم. وفي السنن أنه قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، كيف الرسول يقول أخرجهم في نجيبهم؟ وبذلك حصل من المفاسد العظيمة الآن، وهم إذا كثروا يطالبون بحقوق، يطالبون مدارس، يطالبون كنائس، يطالبون كل ما يكون لهم في البلاد الأخرى. لا المسيحية اللي يجيبون من مصر وهذا الداخلين فيها تحني فيها لأيه؟ لا، والمسيحيون من العرب قد يكون أخبث من المسيحيين من غيرهم. قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه. كلما علمت شيء فأنت طالب، لا يصح معنى إذا استمريت في تكليم زيد. لا، كل ما وقع منها كلام، يعني لو كلمته ثلاث مرات فلقت ثلاث، يعني هي تدل على استمرار الجواب كلما. لا لا، تدل على وقوع الشرط، استمرار وقوع الشرط وتكرار. نعم، وقوع الشرط وجوابه. طيب، في عند الناس الآن أسلوب خطأ في اللغة العربية، وهو أنهم إذا جاءوا بكلما يكررونها في الجواب، فيقول كلما جاء زيد كلما جاء عمرو، كلما حصل كذا كلما حصل كذا. هذا خطأ في أسلوب العرب، ويعتبر لحنا، لأنه إذا قال كلما كذا كان كلما كان كذا صار أن كرر إيش؟ كرر الشرط، كرر الشرط ولم يأتي بالجواب، والجواب ما يحتاج إلى أن تأتي بالأداة مرة ثانية. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ. ولما جاءهم، لما هذه شرطية، وقد تقدم لنا أنها تأتي على أربعة أنحاء اللغة العربية. نعم، شرطية ونافية وبمعنى إلا وبمعنى حين. لما، وهنا شرطية، وقول رسول من عند الله هذه صفة لرسول، يعني رسول مرسل من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقول مصدق لما معهم، مصدق للذي معهم من التوراة إن كانوا من اليهود، ومن الإنجيل إن كانوا من النصارى، والحديث في هذه الآيات كله عن اليهود. وقوله مصدق لما معه، تقدم أن تصديق القرآن لما سبقه من الكتب له ناحيتان، أو وجهان. الوجه الأول أنه جاء مصدقا لما أخبرت به من نزوله، فإن الكتب السابقة أخبرت بنزول القرآن فجاء تصديقا لها. والثاني أنه شاهد لها في الصدق وأنها من عند الله، وهذا إذن كان على اليهود والنصارى أن يفرحوا بهذا القرآن لأنه مؤيد لما معهم. ولكن الأمر كان بالعكس، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. نبذ هذه الجملة جواب الشر في قوله ولما جاء، والنبذ بمعنى الطرح. فريق جماعة أوتوا بمعنى أعطوا، وأما أوتوا بدون واو بمعنى جيء إليه، فأتى وآتى بينهما فرق. آتى بمعنى أعطى، وأتى بمعنى جاء. طيب، وهنا أوتوا بمعنى أعطوا. الكتاب مفعول ثاني لأوتوا، ومفعولها الأول الواو التي هي نائب الفاعل أوتوا. وهذه أتى من باب ظن وأخواتها ولا إيه؟ من باب إيه؟ وش من باب؟ لا، من باب كسر. عندكم ابن مالك يقول والثاني منهما كثاني اثني كسر، فهو من باب كسر. من باب كسر يعني ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. والمفعولان هنا الأول الواو اللي هنا الفاعل، والثاني الكتابة. وقول أوتوا الكتاب الهنا للعهد الذهني، وهو بالنسبة لليهود التوراة، وبالنسبة للنصارى الإنجيل. وقوله كتاب الله، كتاب مفعول نبذ، والمراد بكتاب الله هنا القرآن، وأضيف إلى الله سبحانه وتعالى لأنه المتكلم به. وسمي القرآن كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيدي البشر. نعم، كتاب الله، وإضافته إلى الله لأنه كلام الله. فالقرآن الذي نقرأه الآن هو كلام ربنا تبارك وتعالى، تكلم به حقيقة بلفظه ومعناه، وسمعه منه جبريل ثم أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وعاه، وأداه إلى الصحابة، والصحابة أدوه إلى التابعين، وهكذا حتى بقي إلى يوم هذا ولله. وقوله كتاب الله نبذوه وراء ظهورهم، طرحوه وراء الظهر، وهو عبارة عن الانصراف التام عنه، لأنهم لو نبذوه أمامهم لكان من الجائز أن يكونوا يأخذون به أو عن اليمين والشمال، لكن من ألقاه إلى وراء ظهره كان ذلك أبلغ في التولي والإعراض عنه وعدم الرجوع إليه، لأن الشيء إذا خلف وراء الظهر فإنه لا يرجع إليه. كما أن فيه أيضا والعياذ بالله إهانة أو استهانة بالقرآن، فإن الشيء الذي يلقى وراء الظهر هذا غاية ما يكون من الإهانة له. فصار التعبير ببراء الظهور يدل على أمرين، أحدهما أنه لا مطمع في رجوعهم إليه كذا، لأن اللي وراء ظهرك ما ترجع، اللي أمامك يمكن إذا وصلت أخذ به، لكن وراء ظهرك هذا إعراب كلي لا مطمع في الرجوع إليه. والثاني أنه يدل على الاستهانة به واحتقاره وأنه ليس بشيء عند هؤلاء والعياذ بالله، فهم نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم كأن لها معنى ولها عمل. عملها إيش؟ عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر، وأما معناها فهو هنا التشبيه، يعني كأنهم في نبذهم لكتاب الله